يقول السائل إذا صلى الإمام وأنقص ركعة في صلاة الظهر وصلى ثلاثا ثم خرج من المسجد ليتوضأ مثلا أو ذهب لبيته ثم علمه أحد المصلين في أن بأن الصلاة ناقصة ماذا يعمل؟ عليه أن يعلن للناس بأن من صلى معه تلك الصلاة فليعيد صلاته، وعليه هو أن يرجع ويعيد الصلاة بمن وجده في المسجد، ويعلن أكثر من مرة حتى يبلغ الخبر للجميع بأن تلك الصلاة ناقصة وعليه إعادتها، لأنه لم يستدرك ذلك قريبا مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره ذو اليدين كما في درسنا في الليلة الماضية. يقول السائل هل يجوز سجود التلاوة على في غير اتجاه القبلة؟ ذكر بعض العلماء أنه ما دام أنه لا يعد صلاة فإنه لو سجد إلى غير القبلة أو على غير طهارة فلا حرج. يقول السائل أن به ألم في قدمي هل لو أن نلبس الشراب جورب؟ الشراب ما في مانع عندك تلبسه على طهارة وتمسح عليه 24 ساعة، وإذا تمت مدة تخلعه وتجدد الوضوء. أما إذا كان القصد المحرم فإنك إن لبسته فأنت مضطر إلى ذلك، عليك الفدية، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى برأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والفدية كما سمعت الآن مخير بين ثلاثة أمور: إذا فعلت محظورا مضطرا إليه كلبس مخيط أو تغطية رأس أو لبس الشراب وغيره فإنك مخير بثلاثة أمور، يعني تفعل هذا الشيء لكن مخير أنت في الفدية، لا بد من الفدية. إما تصوم ثلاثة أيام في أي مكان في مكة ولا غيره، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، رز ولا بر ولا تمر، أو تذبح شاة في مكة وتتصدق بها، هذا إذا اضطررت إلى فعل المحظور لبس شراب وغيره. يقول السائل أنه به مرض وأوصاه بعض الأطباء بأكل لحم الخيل فإنه يفيده، هل له ذلك؟ ما حكمه؟ الخيل حلال سواء أوصاك الطبيب أو ما أوصاك، أكل لحم الخيل حلال. تقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. المحرم لحم الحمير والبغال، وأما الخيل فهو حلال. يقول السائل هل ركعتي الإشراق في المسجد النبوي يشترط فيها الجلوس في مكان واحد أم يصلي في مكان ويذهب إلى آخر؟ الحديث مطلق، الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه، هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم الفجر جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس. وفي الحديث الآخر قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بعدل حجة بعمرة تامة تامة. هنا ما ذكر يجلس في مصلى، لكن لا شك أنك إذا جلس في مصلاك قياسا على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المتبادر أيضا للذهن في قوله صلى الصبح ثم جلس، لكن ما نقول أن الذي انتقل في أنحاء المسجد إما لدرس أو حلقة قرآن أو نحو ذلك أنه لا يحصل على هذا الثواب ما دام مشغلا بذكر الله، ما نستطيع أن نقول لا، نقول لعلك إن شاء الله تحصل على ذلك. وهذا مثل حالة المعتكف، لزومه لمكانه أفضل، لكن لو انتقل في أنحاء المسجد حضور درس أو نحو ذلك فلا حرج، والخروج للوضوء شيء اضطراري. وأقول مرة أخرى إذا ثبت في مكانك فهذا مما يطمئنك زيادة على أنك فعلت المشروع فهو أفضل. يقول السائل أنه كان مسافر من الطائف إلى الرياض وحان وقت صلاة المغرب فأخر الصلاة إلى أذان العشاء فصلى المغرب ثلاثا والعشاء قصرها، ما حكم فعله؟ هذا صحيح، هذا هو الفعل الصحيح، ما دام أنك نويت التأخير فهذا الذي فعلته هو السنة، ولو قدمت أيضا جاز، لو صليت المغرب ثم صليت العشاء ركعتين بعدها كذلك. يقول السائل رجل يمتلك المال الكثير ويقول أني أريد أن أعطي أولادي وأحرم بناتي من الميراث وهذه أموالي ولي حرية التصرف، ما حكم الشرع في هذا؟ صحيح، إذا أردت النار تحرق بالنار وتحرم من ذلك من الجنة فأنت صح حر، لكن لا تنسى قوله عليه الصلاة والسلام من قطع وارثا ميراثه حرم قطع الله ميراثه من الجنة، وهذا فعل الجاهلية الذين كانوا يورثون الذكور دون الإناث مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالله عز وجل أوجب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما كونك تقول أنا حر، لا لست بحر، لست بحر أبدا، فالواجب أن تتق الله إذا كنت مسلما حقا وتنفذ الأحكام الشرعية سواء لك أو عليك. يقول السائل هل التشهد الأول من أركان الصلاة أم من شروطها؟ التشهد الأول من واجبات الصلاة، ومن ترك واجبا عمدا بطل الصلاة، ومن ترك سهوا جبر سجود السهو. يقول السائل ما هي نصيحتكم للشباب الذين يقولون ساعة لك ساعة لربك، وبعض من الشباب المستقيمين يستدلون يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة؟ إذا كان قصدهم ساعة يروحون بها عن أنفسهم في شيء مباح كجلوس مع أهلهم والتحدث فيما بينهم في أشياء مباحة فلا بأس بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحنظلة لما قال يا رسول الله هلك حنظلة، قال وما ذاك؟ قال إن نكون عندك تحدثنا في الجنة والنار كأننا نراها عيانا، فإذا فارقناك لعبنا النساء والصبيان واشتغلنا بالضيعات يعني بالأموال فنسينا بعض ما قلت لنا. قال لو بقيتم على ما أنتم عليه صفحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. هذا نعم يعني ما في بأس، لكن عندك ساعة يصير فيها غفلة أو في أشياء محرمة فلا، المحرم لا يجوز منه شيء لا قليل ولا كثير. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.